أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Oh.

الله سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا تنسي سيدنا النبي والله وانت متجلنا والصلاة على الحبيب ايه الحلاوة استشفاع بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بآيات الله البينات. ثم فضيلة القاضي الخارق الدكتور أشرف محمد حفني الهوي حفل الليلة. وها كانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية اليوم، ونستودعكم الله قليلا ومع الإنشاد الديني. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.